إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي ومولى الكونين وسيد الثقلين ونور العينين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الإله وكل عبد صالح والطيبون على السراج الواضح المصطفى خير الأنام محمد الصادق البر النبي الراجح. إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول وأنكم أولاد الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل فلا يبقى لمدحكم كلام إذا تم الكلام فما يقول. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطهرون لقياتم ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدار مفتخر. الله لما بدا خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم ولا علم إلا علمهم حين يرفع ولا عمل ينجي غدا غير حبهم إذا قام يوم الجمع للخلق مجمع. فيا عطرة المختار يا راية الهدى إليكم غدا في موقفي أتطلع خذوا بيدي يا لبيت محمد فمن غيركم يوم القيامة يشفع. ولكلكم أيها الإخوة المؤمنون هذه الليلة العظيمة الفاضلة وهذه الليالي العظيمة في هذا الشهر العظيم شهر شعبان بما في هذه الليالي من مناسبات عظيمة ولادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، سيد شباب أهل الجنة، ولادة قمر بن هاشم العباس بن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وولادة زين العابدين وسيد الساجدين بمحمد الإمام علي بن الحسين السجاد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما تعلم أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أئمة الحق والهدى والحجج على أهل الدنيا، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى ما آتاهم من العلم والحكمة والفضل والاختصاص، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، وهو ذو الفضل العظيم جل وعلا. وقد صرح الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعني قال: نحن أئمة المسلمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين، نعم بنا ينزل الله الغيث ويخرج بركات الأرض، إلى آخر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما تعلم أنهم يتنقلون من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، وأنت تقرأ في زيارة الحسين سلام الله عليه: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من مدلهمات ثيابها. مولانا زين العابدين وسيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام، فضله عظيم ودرجته عالية، ولقب بزين العابدين حديث عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، نعم يروى عن حبر الأمة عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين زين العابدين؟ يعني يأتي نداء خاص له عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، يوم الجزاء، يوم الحق. نعم، أين زين العابدين؟ تنظر العالم، من هذا؟ ملك مقرب، نبي عظيم من الأنبياء، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطو بين الصفوف سلام الله عليه. نعم، كان أكمل الناس وأفضل الناس وأعلم الناس بعد أبيه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنت تعرف قد بلغ في العبادة أمر عظيم، وأصابه في ذلك ما أصابه، وذلك من عظم إيمانه، يعني ورمت الساق من طول القيام وثفنت جبهته سلام الله عليه من طول السجود، وخرم أنفه سلام الله عليه من شدة العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل، وكانت عبادته تشبه عبادة جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما كلمه جابر بن عبد الله الأنصاري لذلك قال: يا جابر، لا أزال على منهاج أبوين، ما زيت، لا أزال على منهاج أبوين. عليه أفضل الصلاة والسلام ما يقول ذاك رزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا ابن فاطمتين إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد قدموا الله عظمه قدرا وشرفه جرى بذلك له في لوحه القلم عليه أفضل الصلاة والسلام عن ثابت البناني يقول قدمنا إلى مكة في أيام الحج إحنا لما نعرض هذه الصور عن هذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إنما نقتبس من ذلك ما نقتبس من مما يزيد إيماننا وتقوى صلتنا بالله عز وجل سبحانه وتعالى فمواقف الإمام زين العابدين سلام الله عليه وأموره إنما تزيد في نفس المؤمن قوة إيمان وحبا لله عز وجل سبحانه وتعالى يعطينا الإمام زين العابدين دروس تحيا بها أنفسنا وتقوى بصائرنا نعم عن ثابت البناني يقول قدمت مكة في أيام الحج ومعنا جماعة من عباد البصرة ولما وصلنا شفنا الأمر شديد لأن الحجاج والناس قد اشتد بهم العطش لقلة الماء وضيق الماء ففزع الحجاج والناس إلينا عباد أهل البصرة نعم صالح المروي مالك بن دينار حبيب الفارسي سعد فلان إلى آخره طلبوا منا الاستسقاء والدعاء حتى تنكشف تلك الشدة ناس في شدة عظيمة لقلة الماء ترف الماء حياة الأنفس وصير الإنسان في حرج كبير إذا ماكو ماء هم العطش من ناحية هم بعد الحاجة إلى الماء في كل شيء تنظيف ما أشبه ذلك وإلى آخره ماء حياة فإنه ذول العباد صالح المروي عتبة الغلام حبيب الفارسي يقول طفنا بالبيت كامل مشرفة ثم أخذنا في الدعاء وخضعنا لله عز وجل ودعمنا فلم يتغير شيء ومنعنا الإجابة يقول في أثناء ذلك والناس في شدة الحرج يقول إذ أقبل شاب أقربته أحزانه وأشجانه كثير من الناس ما يعرفونه كثير من الحجاج ما يدون هذا من الشخص وإذا أكو جماعة قرشيين يخفون الأمر بعد ما يريدون يخبرون هذا من فأقبل فنادى القوم بأسمائهم يا مالك من دينار يا ثابت البناني يا حبيب الفارسي يا عبة الغلام يا سعد نعم قالوا لبيك لبيك الله سعديك نون يعني تعرف أسماءنا ماكو بيننا وبينك لقاء من قبل قال أما فيكم أحد يحبه الرحمن تعال شوفوا شلون الصلة الوثيقة وقوة الإيمان واليقين اللي تتجلى لنا في مواقف الإمام زين العابدين سلام الله عليه تزداد نفوس المؤمنين إيمان واثقين بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ما فيكم أحد يحبه الرحمن؟ قالوا يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام لهم ابعدوا عن الكعبة افسحوا المجال. فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه. وأعمال الناس قلوبهم وألسنتهم وين يا حق ذاك العمل الصافي. نعم نعم. شافوا شخص يعني واثق بالإجابة فطاف بالبيت شواب ثم سجد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحدهم قال يمكن هذا الإنسان الواثق بالإجابة يمكن عنده دعاء، هذا الدعاء هو مجربنا إذا يدعو به ها تفتح له أبواب السماء، تفتح له أبواب الإجابة. فيقول اقتربت حتى أسمع شو يقول في دعائه، فسمعته يقول في دعائه إلهي بحبك لي إلا سقيتهم الغيث، بحبك لي احنا ما ندري الله يحبنا الله ساقط علينا وراضي عنا وإلى آخره. نعم يقول من استتم الدعاء بس هاي إلهك بحبك لي إلا سقيتهم الغيث وإذا سمعت أفواه القراب وإذا كل لحظات صلى على محمد وآل محمد. صل على محمد. وإذا المطر من كل ناحية ومطر عظيم وملأ الناس قربهم وعيتهم قدورهم هذا وذهب الحرج وارتفعت الشدة الناس اجوا إلى قالوا له تعال من أين علمت أنه يحبك؟ فسألته بحبه إليك. احنا يا زعم نقول عباد البصرة واحنا نصلي واحنا ما ادري شنو ده وذا كان بعد يصلونهم هالشكل بعد بالله عليك ها؟ قال لهم عليه أفضل الصلاة والسلام لما استزارني طلب مني أزور بيته وأجي إليه، لما استزارني علمت أنه يحبني. ما بتدعو واحد إلا هو أنت تعرفيه حبك لو لا ما بتدعي ده واحد ما تشتهي تدعوه ما تدعوك. لما استزارني طلب مني أزور بيت علمت أنه يحبني فسألته بحبه لي فأجابني ثم أنشدهم عليه أفضل الصلاة والسلام شعرا قال من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي. الرب العظيم الرؤوف الكريم انت لو تصدق وياه تشوف السعادة نعم في الدنيا والآخرة نعم، لكن ما عندنا صدق مع الله عز وجل سبحانه وتعالى نعم. غالبة ان نفوسنا والهوى والعصبية وذاك وضيع نضيع الايام والليالي. من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي، ما ضر في الطاعة ما ناله في طاعة الله. وما ذلك يسوي بك الصلاة ربع ساعة أو شهر رمضان أو هذا شي تسوي تقصر من عمرك تأخذ وقتك هي. ما ضر في الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي. ما يصنع العبد بغير التقى والعز كل العز للمتقين. سألهم قالوا من هو هذا الشخص؟ من هو هذا الفتى؟ قالوا لهم هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فتى؟ ويوم ذاك هشام بن عبد الملك وراد يستلم الحجر ولا قدر زعم يستلم الحجر بعد ولا ما حد أعطاه مجال ولا افتكروا في وجهه وراح نصب له من بر هناك مين حطيه وحف به كوكبة من رجال من أهل الشام وعدوا ودخل علي بن الحسين سلام الله عليه لا ويا ذاك الجن ولا ويا ذاك كوكبة ولا وإذا له المهابة والجلالة القدسية ومن يروح إلى الحجر تباعد الناس تباعد هم حد يوقف تعجبوا أهل الشام قالوا له يا أمير المؤمنين من هذا؟ لا عند جنود لا عند كوكبة لا عند أحد لا وشلون تهاب الناس المهابة وتفرج لي تبلك لي تباعد قال ما أعرفه من وين هذا ما أعرفه أنا ودران هذا من وين ما أعرفه حتى لا يرغبوا فيه ويعرفوا قدره لا هذا يعرفون بعد أنا قال ما أدري فلان هو على بال بطوف بها كنت المسألة ما أدري هناك واحد من رجال الأمة من رجال الأمة المضحين أكو رجال عظماء ما يهابون ولا يخافون قال لا أيها الشامي أيها أنا أخبركم من هذا أنا أعرف هذا قال من هذا يا أبا فراس قال لا تعرفه هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا والتفت إلى هشام قالوا ليس قولك من هذا بضائره ما تعرفه العرب تعرف من أنكرت والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم مشتقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعته طابت عناصره الشيم والخيم نعم ينشق نور الدجى من نور غرته كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم في كفه خيزران ريحه عبق في كف أروع في عرنينه شمم إلى أن قال من محشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم أمن ومعتصم الله ثبتنا على ولاية هذه الإكرام نعم إن عبد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم نعم مقدم بعد ذكر الله ذكره في كل بدء ومختوم به الكلم مال محمد الله صل على محمد وآل محمد ويوم ذاك عبد الملك بن مروان هدده ملك الروم قال أنا بغزوك ب100,000 و100,000 عبد الملك أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك مروان ما أدري عن قضيتك أمورك لأغزونك ب100,000 و100,000 و100,000 في السنين الأولى اللي راد عبد الملك يمكن نفسه ويشد أركان ملكه نعم بالحجاج وأمثال حجاج الظلمة ذولي نعم صار في ورطة وصار في خوف شعور ففزع إلى من؟ من تلك الشدة ومن تحديد ملك الروم فزع إلى الإمام زين العابدين سلام الله. قال دلنا على المخرج دلنا على المخرج. وكتب الإمام زين العابدين فأبت كلمات بسيطة كتب إلى ملك الروم إن لله لوحا محفوظا يلحظه في كل يوم 300 لحظة ليس لحظة منها إلا يحيي ويميت ويعز ويذل سبحانه وتعالى. وأنا أرجو أن تكفيك لحظة لما وصل كتاب إلى ملك الروم تعجب وكتب بعدين تنبه قال ما خرج هذا إلا من أهل بيت النبوة آل محمد الزهري اللي كان عامل لبني أمي حتى تعرف شلون يعني مولانا زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه. الزهري هذا اللي بي هو كان عامل لبني أمي وعاقب رجل ومات الرجل في السجن في العقاب قام يعذبه والي وعنده سلطة وعنده والي بالمدينة للأمويين عنده سلطة وعنده سجن وكل شيء عاقب رجل مات الرجل في وبعدين هو بيّن لأنه قد خسر الآخرة في نظره وأن هذا ما في ظلم وبعدين ما عرف شو يسوي وصارت حالة مثل ما يقولون هستيرية وهام على وجهه ما راح هناك بصوب جبال مكة وظل 9 سنين متوحش صارت حالة حالة أنقذه الإمام زين العابدين سلام الله عليه. قال لولا يكون جاي زين العابدين وذول باب الرحمة انت روح شوف مكسر لك مخرج جاء الإمام وشاف الإمام حالة شعر وين لا عليك شايف صار عظم الذين الدواعش اللي مسوي لهم شعر كان اللي مسوي لهم شعرهم كذي لا عليك هذا وش بالله عليك قال الإمام سلام الله عليه قال هذا فعلت بنفسك قال الإمام سلام كلمات بسيطة قال ادفع دية مسلمة لأهله هذا عطهم الدية ادفع دية مسلمة واستغفر الله عطهم الدية واستغفر الله وارجع إلى معالم دينك وأهلك. قال فرجت عني فرج الله عنك إذا أكو مخرج ادفع دية مسلمة إلى أهله هذا الذي مات وارجع إلى معالم مالك ودينك واستغفر الله. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه نعم على كل حال والدته شاهزنا بنت يزدجر ابن كسرى آخر ملوك الفرس وخاتمتهم. واختلفت الروايات في كيفية وصولها إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم ولضيق الوقت ما عندنا بعد وقت على 9 8 نختم المجلس يعني روايات مختلفة بعضها تقول وصلت إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ولكن المفيد يقول لا كان ذلك في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولعله الأقرب إلى الصح. نعم في خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ذلك. نعم ولما خيرت اختارت الحسين سلام الله عليه ولما سئلت كيف يعني اخترت الحسين قالت لأني يعني قبل ورود عساكر المسلمين رأيت كأن النبي صلى الله عليه وآله محمد قد دخل دارنا ومعه ابنه الحسين وخطبني لولده الحسين وزوجني منه. فلما أصبحت كان ذلك يؤثر في قلبي وليس لي خاطر إلا الحسين سلام الله عليه، وتعلق قلبي. بعد يومين رأيت الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام أقبلت وعرضت علي الإسلام، فقبلت الإسلام وأسلمت. فأخبرتني وبشرتني، قالت تصلين إلى الحسين سلام الله عليه عن قريب، لا تمسك يد إنسان بسوء. نعم، ولما تزوجها الحسين سلام الله عليه المرأة العظيمة الجديدة القط شاه زنان أربع نواحي على اختلاف الروايات، قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: بني احتفظ بها فستلد لك خير أهل الأرض. زين العابدين سلام الله عليه. نعم. قال يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما حملت بعلي بن الحسين عليه السلام ونور من نور رسول الله محمد صلى زادت حسنا وجمالا وبهجة وكمالا، وكانت لا تحتاج في الليلة الظلمة إلى مصباح لأنه نور من نور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى كانت الليلة المباركة ليلة الخامس من شهر شعبان في السنة 37 أو 38 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الليلة الشريفة مثل هذه الليلة إذ وقعت في الطلق عليها الصلاة والسلام، فأسرعت إليها النساء الهاشميات وأقبلن إليها وجلسن عن يمينها وشمالها وبين يديها تقول شاه زنان: إذ وضعت بولدي السجاد أفضل الصلاة والسلام عليه. الحسن والحسين صلوات ربي عليهم، الأئمة المعصومين صلوات ربي عليهم، صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه، صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه، أفضل الصلاة والسلام عليك مرحبا مرحبا باللي زهر نوره لنا، مرحبا باللي زهر نوره لنا في شهر شعبان زاد افراحنا، مرحبا باللي زهر نوره لنا، مرحبا باللي زهر نوره لنا في شهر شعبان زاد افراحنا، في شهر شعبان زاد افراحنا، في شهر شعبان زاد افراحنا، نورك الزاد الزاهر سطح يا ابن الحسين، نورك الزاهر سطح يا ابن الحسين، وانت سماك النبي ابن الخيرتين، من جمع مثلك من جمع مثلك سلالة شرفين، شرف المختار من جانب وجانب، شهزنا في شهر شعبان زادك داحنا، في شهر شعبان زادك داحنا، في شهر شعبان زادك، بارك الله فيك، افراحنا من شرف هاشم وفارس هالجمال، من شرف هاشم وفارس هالجمال، جيتنا بهذا السمو وهذا الكمال، جدك المختار زاهر بالجلال، ويزدجر كسرى والسما لك كل هنا، وفي شهر شعبان زاد افراحنا، جدك وفارس تمام الخيرتين، ونورك بشعبان ونورك بشعبان هز المشرقين، وبوسط كوفان صارت فرحتك، اتولدت بالكوفة، في وسط كوفان صارت فرحتين، وانت سماك النبي ابن الخيرتين، وانت سماك النبي الخيرتين، وتفرح الأملاك والكل في هناء، وفي شهر شعبان زاد أفراحنا، في شهر شعبان زاد أفراحنا، بعد مرة في شهر شعبان زاد أفراحنا، قوموا يا شيعة بارك للنبي وحيدر الكرار سيدنا الوصي، والحسن وحسين أصباط النبي، وكل بني هاشم وكل من متقي، للي شع نور بزمان الأزلي، للي شع نور بزمان الأزلي، واللي حبه فرض الخالق لنا، واللي حبه فرض الخالق لنا، وفي شهر شعبان زاد افراحنا، في شهر شعبان، بارك الله فيك، طابت الدنيا وزهت بولادتك، يوم شع النور بول غرتك، وشيعتك في فرح كلها بطلعتك، وحتى حور العين جات لزيارتك، وحتى حور العين جات لزيارتك، هذه الجنة زهت بشراقتك، هذه الجنة زهت بشراقتك، وانت باب الله وشفاعتكم لنا، وانت باب الله وشفاعتكم لنا، في شهر شعبان زاد افراحنا، في شهر شعبان زاد افراحنا، واجتمعنا الليلة نبارك لكم بالمحبة من لكم، ننتظر يوم القيامة احسانكم، افضل الصلاة والسلام